ثالث. المعنى الثالث مذكور في سورة النساء، يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وأن تحسنوا وتتقوا فإذا الله كان بما تعملون خبيرا. المعنى اللغوي كيف نفسروا الآية تفسير باللغة فقط ما نفهموش المعنى مليح، أريد أن نفهموا شكون نزل وكيفاش نزل وقتها نفهموا المعنى متاعها وشنو المقصود بالشح. هنا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. هذا نزل في المرأة الكبيرة شوية عزوزة، المرأة اللي تكبر شوية وينقص جمالها وتنقص جاذبيتها وفاعليتها، والراجل ياخذ امرأة أخرى صغيرة جميلة، وتبدأ المرأة اللي هي القديمة الكبيرة تبدأ يعني حازة الأخرى وتعرف المشاكل، وفي نفس الوقت تخاف بالحال رجلها لا يتركها ويبعد عليها. إذا كان تقعد ديما تقنقن عليه تقنقن عليه وتطالب بحقها كيما حقك الطفلة الصغيرة مشهور عليها، ولكن تقول الآية ماذا بيك يتصالحوا تتنازل شوية على بعض حقوقها لكن أخرى الصغيرة. ما معنى هذا؟ ولكن قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. نص قراءة في حفص أن يصلح بينهما صلحا والأخرى أن يتصالحا، يتصالحوا معناها. والصلح خير، خير من هو تاركها ويعرض عليها. وأحضرت الأنفس الشح، شنو معناها الدلاله هنايا؟ الدلاله هنايا كما نعرفوا احنا ام المؤمنين الكبيره سوداء تبرعت بليلتها لعائشه، خاطر هي كبرت وما عادش في حاجه، لانه المعاشره الجنسيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عادوا عطات بايها لك المراه لعائشه. شنو نفهم منه هذا؟ نفهم منه انه الشح يتمثل في معنى من معاني انه الانسان تبدا عنده حاجه، عنده هي حاجه مش في حاجه لها، يملك حاجه او يحب حاجه هو مش في حاجه لها، كما المراه الكبيره مش في حاجه لها تعاشر رجلها، هي كمية مش في حاجه لها، مو سايب الاخرين اللي يمر في حاجه لها، لا هي ما سايبش. شفت صحيح؟ خذ انت المثال هذا يطبقوا على نحن القياس. معنا يبدأ واحد عنده أشياء هو مش لحاجة له وعنده برش مش في حاجة لك اللبسة، مش في حاجة لك الكذا، مش في حاجة لك السلعة، مش في حاجة لك الآلة، في عم شيء يعني يتفضل بها على اللي هو في حاجة لها، لا الآخر ما يعطيها لوش ويخليها عنده، بل يوصل في كثير من الأحيان يتلفها ويحرقها ويقول ده حرقها وما نعطيش لك لها، هو مش في حاجة له. هذا نوع وغصبرة الأنفس الشح، هذا معنى خطير عن الشح ما أكثرش منه. طبعا فما ناس الشح قلت بلكش ولي معه يعني يوفى لي هالمال اللي مش من عندي ولي في حاجة لي ولي أولى من هذاك، لا لا لك نوع آخر تقع عنده أشياء أموال ولا يعني آلات ولا أي شيء هو مش في حاجة ليه، انكسر ويدخل به أحلى اللي هو ما في حاجة ليه من فقراء ولا من ضعاف الحال إلى آخره. ما في هذا الأمر الشح، شنو الشح؟ هو مناقض لعناصر الولاية، أن المسلمين بعضهم أولياء بعض، يعني محور الشح هو عبارة على اختفاء الشعور بالمصلحة العامة، ما يعطيش ما يبذلش، يعني يلحلها كما يسمى بالعلاقات الاجتماعية، كيف المخسوم نجم نعطيه من خلال